إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية، حلقتنا رقم 69، وبنرحب بحضراتكم في بدايتها أسرة البرنامج حسين السنوسي، أحمد بركات، عماد غبريال، وطارق مصطفى. بداية الحلقة النهاردة مع غنوة كان معادنا معها الحقيقة الحلقة اللي فاتت، لكن ما تمكناش من إذاعتها عشان دي الوقت. يعني الأغنية كان طالب الاستماع إليها صديقنا العزيز الدكتور حسان حيدر من سوريا الشقيقة، أهلا وسهلا، موجود معانا إن شاء الله كمان. والأغنية هي شهدوا يا ناس بصوت المطربة رجاء عبده. هنستمع إلى هذه الأغنية من شريط نقلناه أو اتنقل في هذا الوقت، وقت نقله يعني، من اسطوانات كايروفون. اشهدوا يا ناس، هتغنيها رجاء عبده من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. Sure. له أول كاس ولا آخر كاس اشهد أنا على ظلمنا. حبيت ولقيت الحب جميل العمر وعمر طويل حبيت ولقيت الحب جميل قريت عن قلبي كتير وقليل من خوفي لا يشمت فيا عزول كان خدي ما دسم عجبش الناس دلوقتي خدي بدل ما عجبش الناس دلوقت الكاس خلاه تنبات وتقولي مدام ده بيرضي الناس اشهدوا ناس على ظلم الناس. دكتور حسان احنا اللي بنشكرك جدا انك متواصل معانا ومبسوطين جدا جدا انك انت سمعتنا وسمعت غنوتك اللي انت يعني كنت طالبها، وانا يعني الحقيقة يعني طبعا سمعها قبل كده بس حبيتها يعني، وحاولوا يقنعوني بانهم يشيلوا بعض الخشخشات بتاعت الاسطوانة، وانا حبيت يعني اخليها زي ما هي كده من ساعة ما نقلوها بنفس الطعم بنفس الحكاية، عشان التدخل احيانا بيبقى مش للصالح الحقيقة، يعني تطلع فيه عيوب احنا ممكن ما نتداركهاش واحنا بنعمل الشغل بشكل فني يعني، لكن ممكن حد يحسها من بره ما يسمعها يحس ان لا كانت اتسابت كده. انا بتذكر مرة زمان كنا بننقل واحدة من يعني بنفلتر غنوة من اغاني ست ام كلثوم، وكانت عاملة حفلة في بور توفيق في السويس هنا، وكان هي وكل الموسيقيين عندهم نزلة برد، وده واضح لانها في اقرب فاصل بتلاقيها تكح يعني عشان ايه، واللي بيلعب وراها المزيكا تلاقي كحته ظاهره واللي يعني في كده، فشلنا كام كحه كده من وسط الشغل عشان نفلتره ونخليه يعني شكله يعني يليق بست أم كلثوم، وفوجئنا بعاصفة من الاعتراض شديدة جدا جدا. تلعبوا في الحكاية ليه؟ احنا عايزينها بكحتها، عايزينها. فبرضه ده فكرني يا دكتور حسان، ربنا يعزك ويديك الصحة، بمسألة ان احنا نحاول نلعب في الخشخشة بتاعت الأشياء المنقولة من أشرطة. وأشكرك ان احنا سمعتنا رجاء عبده. يعني دلوقتي احنا معانا غنوة من شريط مدته ربع ساعة، تسجل يوم 7 أغسطس عام 1954. الشريط عليه 3 أغاني من ألحان الملحن محمد حمودة. الغنوة الأولى من الشريط ده كان اسمها بساط الربيع الأخضر، ودي غناها شفيق جلال، ودي زعناها في حلقة من حلقات برنامجنا كان يا مكان. بقيت غنوتين، أما بعمل دلوقتي تشيك اب كده ومراجعة سريعة على الغنوة، لقيت غنوة التانية من الشريط اللي المفروض كنت أذاعها النهاردة في بدايتها كده، لا محتاجة شوية تعديلات، فأنا هكتفي بإذاعة غنوة واحدة من الشريط، ويبقى أنا الغنوة التانية لما أحضر أنا بنفسي تظبيطاتها الفنية. يعني تعالوا نسمع برلانتي في غنوة قبل الميعاد من كلمات علي سليمان وألحان محمد حمودة، من الشريط اللي قلت لحضراتكم عليه، الشريط الربع ساعة اللي سجل يوم 7 أغسطس عام 1954. برلانتي وقبل الوداع. من وجد أسبح في خيالي خليكم معايا بقى شوية كده. الغنوة دي المفروض بتتناول معنى عن ذكرى، عن ماضي، عن اتنين افترقوا وهي بتتذكر الذكريات والحب فهنا المعالجة الموسيقية مش مدياني ده خالص. المعالجة فرحانة بشدة، الميلودي، اللحن، الجمل الموسيقية فرحانة بشكل كبير جدا جدا، والقانون داخل بيزغرط في بداية الغنوة، بيزغرط والإيقاعات مبهجة بشدة. جه صوت المطربة والمضمون اللي بتقوله، يعني بتقول صح، وحاسة اللي قصده علي سليمان اللي هو اللي كتب الغنوة بتقول صح، لكن الغنوة حاسس ان في حالة من الانفصام او الانفصال ما بين اللحن وما بين الكلمات. كمان انا حسيت هنا ان الاستاذ علي سليمان اتزنق في كلمة اللي قال فيها كنا الاثنين. اعتقد دي زنقة شعرية. دكتور حماد مزيد استاذنا وشاعرنا الجميل، لنا رأيك، كنا الاثنين، هو طبعا الطبيعي بتاعها كنا احنا الاثنين طبقا للعامية المصرية، لكن هو المعنى ماشي لغويا طبعا ما فيش شك، لكن واضح كده شكلها زنقة، زي زنقة اللي بتبقى في بعض المواضع الشعرية، يعني بيلاقي بتحس ان الشعر يعني مضطر يحط كلمة عشان يمشي الحدوتة كلها، مش القريحة مش قادرة تجيب كلمة معينة فبيحط كلمة معينة، يعني زي زنقة القافية في بعض الأحيان. المطربة حست المعاني وده دعم فكرة الغنوة رغم طغيان المادة أو المود الموسيقي والميلودي اللي عامله الأستاذ محمد حمودة لهذا المعنى. ده رأيي الشخصي وانطباعي عن الغنوة دي، هي في زغراتة لكن الموضوع ما كانش يستاهل كل الزغراتة والفرح الشديد في الإيقاع والنقلات وسرعة الإيقاع نفسها، كمان ما تتفقش مع المعنى اللي احنا بنتكلم فيه كذكرى. مش عارف توافقوني ولا ما توافقونيش، لكن هي مجرد انطباع. أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، وبرحب بيهم ونرجع لحضراتكم سريعا. الأستاذ فؤاد الشمري، الأستاذ هيثم الخوالدة، الأستاذ أحمد الطيبي، الأستاذ هناء الطوشي، كل دول أصدقائنا برحب بيهم. الأستاذ علي خالد، الأستاذ سمير نصر، دكتور مروان منصور الحبيب والصديق العزيز، الأستاذ علاء عبد الله، السيدة ألحان الموجي، الأستاذ الشاعر الكبير حماد مزيد من غزة من فلسطين، منورني وبقول لي رأيك في الحتة اللي أنا قلتها شعريا دي يا أستاذ، صديقتي وبنتي العزيزة مروة أبو العيلة المحامية الجميلة من اسكندرية برحب بيكي، دكتور حسان حيدر سمعت معانا اشهد وناس إن شاء الله تكون عجبتك، أختي العزيزة السيدة ميرفت صالح برحب بيكي، ونرجع لحضراتكم وهرجع أكمل بقية الأسامي اللي ما قلتهاش بعد ما نسمع غنوة كمان. خلونا زي ما احنا كده في عقد الخمسينيات الجميل، عقد طالما بنعدل على علي سليمان بقى لازم نعدل احنا، عقد، هنفضل في عقد الخمسينيات الجميل، وهنختار شريط تاني مدته ربع ساعة برضو. الشريط عليه 3 أغاني للملحن كامل أحمد علي. الغنوة الأولى من الشريط ده كان اسمها عقد الفل بصوت الست فاطمة علي، قدمتها قبل كده في كان يا مكان، باقي لنا غنوتين من الشريط، واحدة وصفية وواحدة عاطفية. نسمع الأولى الغنوة الوصفية اسمها الجمال غنوة، وهيغنيها محمد شوقي، كتبها محمد رخا، وزي ما قلنا اللحن الكامل أحمد علي. الجمال في الكون غنوة غنوة روح الله ما تدعي الدنيا ما تدعي الدنيا الدنيا والعيون صحيت وياه والحياة هانية الحياة هانية هانية والطيور غني للصباح غني الشمس بديع حير الموجة كل نور وشباب وربيع زود البهجة عدل دنيتنا كل نور وجمال بعد نعستنا فتح الأمل هنت المشتاق صورة من الخلاق هنت المشتاق الجمال في الكون اللي بيعتبوا علينا ان احنا بنقدم اغاني لاصوات مش معروفة، احنا بعتبر ان دي وظيفة والعتب ليس في موضعه. فصوت زي ده صوت سليم جدا وجميل ومظبوط وراكب الايقاعات والمقامات بشكل جيد زي ما بيقولوا المزيكاتية يعني، لكن الحظوظ دي بقى بتاعت ربنا يعني، مش بتاعت حد. وبرضو ده يعني خلاني استدعي فكرة، لو الاصوات الفنية اللي عملت غنوة زي دي كمطرب وشاعر وملحن عملوا أعمال دلوقتي، هل الفن اللي قدموه في غنوة زي اللي احنا قدمناها دي هيبقى مقبول؟ كل اللي أقدر أقوله إن التطور ليس دائما للأروع، ما أقدرش أقول غير كده الحقيقة، لأن في قدامي صوت بيمتلك موهبة معينة سليم، صوت ليه شخصية، صوت راكز وبيقول بشكل جيد وودنه حلوة وعنده أدوات المطرب يعني، وعندي شاعر غنائي مقدم كلام جميل، وعندي ملحن عامل شغل جميل جدا جدا. هل دول كلهم لو جم دلوقتي ويعملوا نفس الكلام ده بأسلوب العصر كانوا هينجحوا؟ ولو نجحوا كان هيبقى الطعم ده، ولو كان الطعم ده هيبقى مقبول دلوقتي؟ ما تلاقي مسائل. فالتطور أو ما يعتقد أو ما يعتقده البعض أنه تطور هو للأسف ليس كذلك. على كل حال أرجع أرحب ببقية أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، رامي إسكندر، علي خضور المحامي، أهلا وسهلا أستاذ علي، دكتور مهندس بشير من باريس فرانس، الأستاذة هبة إيهاب، دكتور نوار ديب سوريا الشقيقة، ودكتور حمدان الحمدان سوريا الشقيقة، دكتور سامح أبو العز قصر العيني القاهرة الشقيقة، ايضا الاستاذ محمد عصفور اللي بشكره على كل المجهودات اللي بيعملها لنا. اشكرك جدا استاذ محمد وعلى يعني مساعدتنا في جمع تراثنا بشكل او باخر بتسجيل الاعمال التي تستحق من وجهة نظرك ان تسجل. يعني نرجع ونسمع بقى الغنوة التانية اللي احنا قلنا عليها من شريط الملحن الاستاذ كامل احمد علي، هنسمع يا شمعتي ايدي بصوت الست عيشة حسن، كلمات علي حسن السراج ولحن، أو نقولها السراج لأنه هنا مصري، فعلي حسن السراج ولحن الأستاذ كامل أحمد علي. عيشة حسن ويا شمعتي إيدي. عيشة حسن، الكلمات لعلي حسن السراج واللحن الكامل أحمد علي. يا شمعتي إيدي. عيشة حسن مش أخت حورية حسن؟ الصوت فيه تشابه، فيه بعض العربات او الزخارف الصوتيه يعني فيها قرب من بعض، يمكن صوت حريه بيلمع اكتر شويه، لكن الاتنين جمال قوي قوي واحاسيسهم جميله جدا جدا. ولسه كنت بقول لعماد والغنوه شغاله شوف الجمال، واتذكرت هنا واحد صاحبي بيقول لي يا عم انت ايه اللي حطك في الكورنر ده، انت ما بيسمعكش 15 نفر، انت هتروح فين بعد كده في ال... فلا يعني ما انا مش هقدر برضو ازيع حاجه بالنسبه لي انا كطارق، يعني ودي لقب قد كده لمطرب معاصر الحقيقه، يعني انا بقولها على بلاطه، مش هقدر ادي الالقاب اللي قاعدين بيدوها اللي هي قد كده دي لمطرب معاصر على الاطلاق ايا كان من هو. فالحقيقه انا بروح للمنطقه اللي تناسب يعني ذائقتي الفنيه، يعني ما انا برضو في نفس الوقت انا بحس بالحدوته اللي انا حاببها يعني. وبعدين من خلال الممارسه لقيت ان في حاجات لازم يلقى الضوء عليها وما تروحش هباء، يعني شرايط الاذاعه ما كانتش بتتملي باشياء بلا طائل يعني، لا كانت بتتملي باشياء لها قيمه، وكان اللي ماسكين الموسيقى والغناء أساتذة شديد الشكيمة، يعني كانوا ما بيعدوش الهفوة، ما بيعدوش الهفوة. ده احنا في التسعينيات كان كله بيترعب من اللجنة اللي فيها، لجنة المطربين اللي فيها الأستاذ حلمي بكر والأستاذ عبد العظيم محمد، كانوا بيترعبوا، فما بالك بقى اما تبقى قدام الشجاعي وقدام، مع احترامي للجميع طبعا وعلى راسي كلهم، لكن انا بكلمك يعني كانت المسألة مش سهلة. ولذلك احنا عايزين نعرف ايه الأجواء، بنعرفها من خلال الفن ده، وبإننا نقدم الفن ده وإننا نحتفظ بيه، ما هو ما كانش اتصرف عليه ببلاش يعني. على أي حال أنا مبسوط إن أنا مع الـ15 اللي بيسمعوني. أنتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. طيب تعالوا بقى من الخمسينيات الى الستينيات، يا ريت اشرف صدقي يبقى موجود معانا، جنرال اشرف ابن الموسيقار احمد صدقي يا ريت يكون موجود ويسمع الغنوة دي. هنمشي من الخمسينيات نروح الستينيات ونشوف شريط متسجل عليه غنوة واحدة من الحان الموسيقار المبدع الفنان متعدد المواهب الاستاذ احمد صدقي، وهنسمعها بصوت صعب محمد. لو حددنا كده 3 4 مطربات في تاريخ الغناء العربي المعاصر لازم صعب محمد هتبقى منهم من وجهة نظري، وإن ظروفها الشخصية هي اللي ما خلتهاش تعتلي مكانة يعني. دعنا نسمع الصوت وبلاش ننظر، هي الغنوة دينية بس عايزين نراقب بقى صوت سعاد محمد، عايزين نراقب تصرفاتها الغنائية، عايزين نراقب دوبانها في الكلام، عايزين نشوف الجرس الموسيقي لصوتها وهو بيلعلع وهو بينخفض وهو بيحضنك وهو ماسك الكلمة كده من أول حرف لآخر حرف ماشي عليها كأنه ماشي على شعرة، صوت من ذهب. وعمنا أحمد صدقي طبعا رحمة الله عليه من أساطين الموسيقى العربية الكلاسيكية الأصيلة. والكلام لعلي سليمان اللي سمعناه له غنوة قبل كده في بداية برنامجنا، تعالوا نسمع يا رب بصوت سعاد محمد. Thank you. صديقي الدكتور هاني لبيب بيقول لي الغنوة دي بتتذاع أكيد ربما، أنا ما سمعتهاش يعني كتير طبعا، يعني عارف إنها بتنزل بين حين وآخر، ولكن إحنا هنا بقى عزائنا الوحيد إنها بتتنقل دلوقتي على المواقع الإلكترونية كلها المتخصصة في الغنى، ولذلك بتحفظ بشكل أو بآخر، حتى لو كان ما حدش بيتابع تسجيل البرنامج اليومي العادي لإذاعة الأغاني. جالي تليفون دلوقتي الأستاذ محمد الجمال من القاهرة، أنا سعيد بيه جدا جدا جدا، كلف نفسه إن هو يكلمنا ويبلغ شكره لعماد عشان يبلغه لنا ويقول إن هو مبسوط من البرنامج وإنه لأول مرة بيشارك، وأنا بشكره جدا وعلى راسي وشرفتني أستاذ محمد الجمال. تحية للأستاذ حسام برهام والصديق العزيز المهندس منير أحمد ألمانيا والأستاذ علي وزدة، ويلا نسمع كمان شوية غنى من الأشرطة النادرة. شريط مدته نص ساعة، تسجل يوم 4 يوليو عام 54 لإذاعة صوت العرب. الشريط ده بيحتوي على 5 أغاني للمطرب اللبناني عبد السلام دوغان. دوغان دي أعتقد إن أصوله تركية. من هذه الأغنيات اخترت لحضراتكم غنوة وهو مغنيها وملحنها في نفس الوقت، وكتبها الفنان الكبير الشاعر عبد الجليل وهبي. الغنوة اسمها بعد قلبي بيحبك، يلا نسمعها مع بعض. Thank you. بحبك مكسور، قلبي اللي بيحبك مجبور يرضى ويتحمل غلبك، قلبي اللي بيحبك مجبور يرضى ويتحمل غلبك. Oh, بنجدد التحية ونختتم اللقاء بواحدة من أغنيات الربع ساعة، المرة دي مع المطرب محمود مرسي، وواحدة من أغانيه اتسجلت يوم 6 يوليو عام 1953. الحب له علامات، يغنيها محمود مرسي من كلمات رشدي عبد الرحمن، ألحان إسماعيل صديق. يا وصفتي في هلت وهلم النور وياك، هلت وهلم النور وياك، وشفت في جمالك جنة. وحلفت إني فؤادي معاك، وحلفت إني فؤادي معاك، حيكون سعيد وحيتهنى. أنا يلي عليك العين سلامات. كده احنا وصلنا لختام هذا اللقاء من الشكمجية. نلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء القادم واحدة بعد منتصف الليل زي ما بنتقابل كل أسبوع حتى ذلك الحين ودوما. تحيات طارق مصطفى، عماد غبريال، حسين السنوسي وأحمد بركات، وإلى اللقاء. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.